انا باقي عليك وبشوف الهوى من عينيك وفي عمري ما عيش غير ليك واديني بقولها لك لو مهما تغيب من قلبي هوا كريب انا بعدك ماليش حبيب الدنيا بعيشها لك واسأل علي الشوق ونجوم القمر من فوق تلاقيني غروب الشروق سهران قلبي استنى يا دوب ايام وتعدي دمع وألام ودويها انا في اوهام احلامي بترسمها حدك يا روح الروح والقلب اللي عاش مجروح وعنايا اللي بيك بتروح لو ترجع حقدمها اسأل علي الشوق ونجوم القمر من فوق تلاقيني غروب الشروق سهران قلبي استناك لو بس تيجي تشوف ازاي قلبي ليك ملهوف ومليني الحنين والخوف ده في يوم تطفي نار هواك ده انا بقى